القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والهنا. صباح الصباح محلاي والشمس جاية معاي وكل شيء في الكون سبح بحمد الله. صباح الصباح صباح الصباح صباح الصباح الصباح عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في لقاء الجمعة الذي يحمل كل الحب والسعادة والأماني لك ولكل الأسرة، وأنا معك منى خليل. في لقاء اليوم نستمع إلى رفقا بأرحامكم، الفنان محمود عامر ويوميات زوج. وعن الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك لنا لقاء وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ وكما تعودنا مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. خطاب اليوم من فتاة جامعية تقول في الشكوى المرة من أمها: أمي يا سيدتي كثيرة الكلام، هوايتها أن تتنقل بين الجيران وترغي معاهم عمال على بطال، وتقول لهم الذي يقال والذي لا يقال ولا يصح أن يقال، وتحكي لهم بالتفصيل كل حاجة بتحصل في بيتنا، واللي بنكله واللي بنشتريه واللي بينها وبين بابا واللي بيدور بينها وبيني أنا وإخواتي. طبعا الجيران بيتسلوا بكلامها وبيحكوه لبعض وبيعيرونا بيه، ونتعرض للسخرية والاحتقار. ده عندها يا سيدتي لا تريد أن ترجع عنه، ومهما نبهتها ترفض كلامي وتشخط فيا وتقول لي: أنت عايزة تعلمين يا بنت مبارح؟ تصوري يا سيدتي أن شابا تقدم لخطوبتي وجاء مع أهله إلينا وتكلموا مع بابا في أمور الخطوبة، فما كان من الست الوالدة إلا إنها دارت تحكي للجيران كل الكلام اللي حصل، وتنقل الكلام من بيت لبيت مع التحابيش والإضافات، ووصل الكلام لخطيبي ولم يرجع إلينا. يئست من حياتي يا سيدتي، ولا أرى أملا في أن تغير أمي طبعها. كانت هذه هي الرسالة. هذه فعلا ظاهرة غريبة يا أخواتي. هل الرغي داء أم أنه مزاج؟ أيا كان، فلا يجوز أن يمتد بلا تمييز إلى ما يضر ولا يفيد. فهذه السيدة تشهر بنفسها وأسرتها وطفشت خطيب بنتها بدون وعي أو إدراك. الانطلاق في الكلام بلا حساب داء يصيب النساء أكثر من الرجال، وتصادفني نماذج كثيرة من هذا النوع تدعو إلى الأسف الشديد. منها حالة الفتاة التي التحقت بالجامعة ولا تزال تتبول لا إراديا، وهي حالة شائعة لا يبدي معها العلاج، ولكنها تزول مع الوقت قصر أم طال. كتبت لي هذه تقول إن أمها تحكي عن هذا السر المخزي للجيران، شيء لا يصدقه العقل. وكم أشفق على هذه الفتاة التي أصابها الاكتئاب وصارت لا تستطيع أن تواجه نظرات الاستخفاف التي يوجهها إليها المعارف والجيران. الكلام له حدود وله قيود يا أخواتي المستمعات، وأول هذه الحدود والقيود احترام المشاعر وصيانة الأسرار، ليس مشاعر وأسرار الأسرة فقط، وإنما أيضا مشاعر وأسرار بقية الناس. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هتوحشني يا طروق. يا رشا يا حبيبة قلبي، أنا أول ما استقر هناك أنت لازم تيجي. إيه ده؟ واسيب شغل يا طارق؟ يا ست هشوف لي شغل هناك في أي مستشفى. يا سلام، هو سهل كده؟ ما تقلقيش ما تقلقيش. على العموم احنا لسه ما عرفناش إذا كانوا هيقبلوك ولا لأ. أنا في المقابلة لاحظت ارتياح أعضاء اللجنة. طبعا يا حبيبي، ما أنت مكسب ليهم. ميرسي يا حياتي. هو طارق اتقدم للوظيفة دي؟ أيوة يا عمر، رشا لسه قايلالي. كويس يا غادة، طالما هو عايز يسافر أنا أقدر أساعده. تساعده في إيه يا عمر؟ هتحجز له الطيران؟ لا لا لا، طيران إيه، المؤسسة دي إذا عينته هي اللي ترتب له كل حاجة، دي مؤسسة تجارية كبيرة جدا هناك. أمال أنت هتساعده في إيه؟ أبدا، رئيس اللجنة اللي جاية تقابل اللي تقدمه للوظيفة وتختار منهم صاحبي صديقي. ده أنت كده بقى تقدر تخدمه. خليني أتصل بيه. برئيس اللجنة؟ لا، الأول أتصل بطارق. اهلا وسهلا يا استاذ عمرو. اهلا اهلا طارق. يا راجل، مش كنت تقول لي رئيس اللجنه يبقى صديقي يا اخي؟ عال خالص، ده انا كده يبقى خلاص اتقبلت. هيحصل يا طارق، هم عايزين ثلاثه، انت هتكون واحد منهم. يا ريت، ويا ريت كمان يعني في واحد صديقي، يا ريت يبقى هو كمان يعني معانا، هو تقدم زيي وعمل المقابله. اسمه ايه؟ خليني اوصي عليه. يا سلام، يبقى كتر الف خيرك، هو اسمه صالح امين. خلاص، أنا بكرة رايح لصديقي منصور عبد الشكور. أيوة، هو ده رئيس اللجنة. متشكر جدا جدا يا أستاذ عمر، وأرجوك ما تنساش صالح أمين. حاضر حاضر يا طارق، أنت وصاحبك صالح أمين. دي صدفة جميلة قوي، رئيس اللجنة يطلع صديق عمر وحيوصي عليه، يبقى كتر خيره. ولو إني يعني يا غدا. ولو إنك إيه يا رشا؟ شايفة إن السفر ده ملوش لازمة. ازاي بقى؟ دي الوظايف اللي زي دي بقت نادرة. لانهم اصبحوا بيقللوا من العمالة الاجنبية عندهم، ولما بيطلبوا بيبقى خبرات نادرة عندهم. وطارق مش مجرد محاسب، ده احسن من استاذ محاسبة. هو بصراحة بيفكر انه يبقى ياخدني معاه هناك. طب وماله؟ وماله ازاي بس؟ انا مش سهل عليا ابعد عن شغلي ولا بلدي. هو بس يسافر ويرستق نفسه ويحلها حلال. ايه ده؟ ده الاستاذ عمرو. اهلا يا استاذ عمرو. فين طارق؟ فين طارق يا رشا؟ مش موجود. خير؟ عايزه في حاجه؟ صاحبه اللي اسمه صالح امين. ماله؟ طلع لا صالح ولا امين. ليه بس؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ أنا يا ستي حط زومبا كبيره في طارق، عزم رئيس اللجنه عزومه خمس نجوم، ولما جت سيرة طارق ها ايه اللي حصل؟ قال عنه كلام، خلى الراجل اتصل بالمؤسسة قال لهم يلغوا قبول طارق. رفقا بأرحامكم، مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. في مثل هذه الأيام كان المفروض كل من نوى الحج ان هو كان بيستعد لاداء هذه الفريضه، لكن منعتهم الظروف من تحقيق ذلك. السؤال يا دكتورة، هل التصرف في أموال الحج من باب التكافل الاجتماعي مع المحتاج يعطي نفس أجر الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. سؤال حضرتك عجبني جدا. يا ترى لو دفعت فلوس الحج اللي كنت شايلها عشان أحج بيها، بس خليني أحط خط تحت الجملة اللي جاية ديت، حج التطوع، لأن لو كان الحج ده حج فريضة فأنا محتاج أني أشيل الأموال دي علشان أحج بيها بعد كده. لكن حج تطوع الناس اللي حجت مرة واثنين وثلاثة وأحيانا خمسة وعشرة كمان، الناس دي النهاردة لو كانت ناوية تطلع السنة دي الحج وجات قالت يا رب أنا بتبرع بهذه الأموال للفقير، للمحتاج، للمريض، للناس اللي اتضررت من الأعاد في البيوت، اللي فقدت مصدر رزقها، الناس اللي كانت بتشتغل في العمالة اليومية، الناس اللي كانت موظفين وقعدوهم وبقوا نص يوم في شركات عملت كده، الناس دي كلها محتاجة الأموال. أنا أعرف حد وغير يعرف حد، لو كلنا تطوعنا من باب البر، من باب التكافل الاجتماعي، من باب إن ما نخليش حد محتاج، نبقى كلنا سواسية، ربنا سبحانه وتعالى هيجازينا. أنا لما بطلع أحج مش كلنا بنتساوى في وقفة عرفة وفي كل مكان، ما فيش غني وما فيش فقير. النهاردة لما أنا أقول يا رب أنا بعمل العمل ده علشان ترضى عني، علشان يبقى جزاء الجنة، أنا يا رب لو كنت طلعت حجيت كنت هاخد الجزاء الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور يعني المقبول عند الله سبحانه وتعالى. فهل تتخيلي إن هذه الأموال لما يتبرع بها الإنسان خالصة لوجه الله مش هتكون مقبولة؟ بالعكس، هتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وربنا هيعطي الأجر والجزاء والجنة للإنسان اللي ضحى بهذه الأموال وعمل كده عشان ينقذ كل الناس المحتاجة والفقير والمسكين والمحتاج، كل دول يبقى واقف جنبهم. فإن شاء الله ربنا هيديله الأجر وهيديله الثواب وهياخد تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى بهذه الأموال من باب البر ومن باب التكافل الاجتماعي. دكتورة نيفين، باقي أيام قليلة جدا على استقبالنا لعيد الأضحى المبارك، كل عام وكل الأمة الإسلامية يا رب بألف خير وسعادة. كيفية إدخال السرور على قلوب الناس في هذه الأيام المباركة؟ أنا بشوف إن أكتر حاجة دلوقتي من باب إدخال السرور على قلوب الناس إن أنا أشوف أبنائهم محتاجين إيه. في ناس كتير قوي مش قادرين يجيبوا لولادهم بعد الضرر اللي حصل لناس كتير وبيوت كتير، اللي عايز هدوم جديدة على العيد يقول له هتروح بيها فين، ما احنا قاعدين في البيت. لا بالعكس والله، لو كلنا تكاتفنا وديناهم اللي هم محتاجينه، أشوف الحارس بتاع العمارة اللي جنبي اللي بعدي بشوية أديله يجيب لأولاده، نتكاتف وننفق علشان ربنا سبحانه وتعالى بيمدح اللي بينفق في سبيله. ربنا سبحانه وتعالى بيدي الأجر والثواب مضاعف. وبعدين خلي بالكم من حاجة، المال مش مالنا، المال مال الله. ربنا بيقول لنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني ده مال ربنا سبحانه وتعالى. وبيقول لنا برضو فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. وكان سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول لنا أنفق أنفق عليك، ده حديث عن رب العزة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كده إن الواحد لما ينفق ربنا ينفق عليه، إحنا مش هنتأخر، وكل واحد عارف إنه في ملكين كل يوم بينزلوا يقولوا اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول له إيه، اللهم أعطي ممسكا تلفا. يبقى الإنسان اللي بينفق في سبيل الله ويصرف علشان ياخد الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ربنا هيديله من واسع فضله وإحسانه. طيب خلينا نقول لأهل البيت، إذا كان رب الأسرة مش قادر يجيب لأولاده ومحدش إداله يساعده، بلاش تكسر بخاطرهم، بلاش تقول لهم وانا اجيب لكم منين، انتوا مش حاسين باللي احنا فيه، لكن قول لهم بكلمة حلوة انا كان نفسي اجيب لكم الدنيا كلها، أنا والله كنت عايز أعمل لكم أحسن حاجة، بس أديكم شايفين يا ولاد. إن شاء الله العيد الجاي أنا هعوضكم. تعالوا نقعد مع بعض نتكلم، تعالوا نتسامر، تعالوا نفتكر الأيام الحلوة، تعالوا ندعي ربنا. أنت بتدخل السرور على قلبهم كده وأنت قاعد في البيت، لأن دي مهمتك ومهمة الأم كمان ورفقا بأرحامها. دعوة للتكافل الاجتماعي. عزيزتي المستمعة، وفي هذه الأيام المباركة نقدم كل الخير ونحقق أو نحاول أن نحقق التكافل الاجتماعي بفك كرب الغارمين. ومن المجهودات المبذولة في هذه القضية نستمع إلى الأستاذة سهير عوض، رئيسة قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير. أولاً كل سنة وأنتم طيبين والشعب المصري بخير، ورب أزمة الكورونا تنتهي وكل الأمور تبقى على خير إن شاء الله قريبا. أنا بس عاوز أقول إن إحنا كل سنة مصر خير، مبادرة العشر الأوائل من ذو الحجة بنشتغل عليها في خروج 500 غارم وغارمة السنة دي طبعا، ونظرا للظروف اللي الناس بتمر بيها والحياة والفقدان كثير من إخواتنا وأهالينا مصدر رزقهم، خصوصا الناس اللي هي بتشتغل العمالة اليومية. مصر خير قررت أن يبقى 1000 غارم وغارمة، ودول طبعا كل غارم بيمثل أسرة أو بيمثل عمود الأسرة اللي موجود في العائلة أو أسرته يعني. فاحنا بنتكلم على حوالي 5000 يعني فرد مصر خير بيشتغل عليهم. طبعا احنا بنناشد كل الناس انها تبقى معانا في المبادرة دي، لان الحقيقة لازم كلنا كل واحد يدخل ويساهم باللي يقدر عليه في مساعدة كل متضرر من الظروف اللي احنا بنمر بيها. كمان عاوز اقول ان دي ايام مهمة جدا مفترجة، العشر الاوائل من ذو الحجة واللي ربنا سبحانه وتعالى اقسم بيهم. احنا كلنا بنعمل على ان احنا ان شاء الله ربنا يتقبل مننا عملنا واجتهدنا في العشر الاوائل من ذو الحجة. بدعو كل الناس انها تساعد في خروج ولو فرد من رئيسي لكل اسرة غارم واضطر ان هو يبقى الحقيقة عنده الغرم ده نظرا للظروف اللي بيمر بيها، بتركه شغله او بان مش متوفر له في الوقت الحالي الشغل، خصوصا العمالة اليومية اللي هي بتعتمد على الرزق اليوم. طبعا احنا بنشكر كل الناس اللي هي الحياة بتشتغل معنا في موضوع المساهمة لخروج هؤلاء، وده شيء مش جديد على مصر ولا المصريين. احنا كلنا واحد، كلنا حقيقة بنجتهد على ان احنا نشيل هذا العبء عن اي حد. انا بشكرهم جدا، وكل سنة وهم طيبين، وكل سنة وكل المصريين بخير يا رب، ومتكاتفين ومع بعض وفي قوة دائمة مستمرة ان شاء الله. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل كتفة وإحساس حفظة رب العالم. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل كتفة هو والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات المستمعات والمستمعين. كالعادة بيجي عبده عشان يفضفض معاكو بزيادة، والنهاردة بنقول في أداب لابد إننا جميعا نتبعها. ليه؟ لأنها إن دلت على شيء إنما بتدل على رقي وتربية الإنسان، واحترام الواحد لنفسه ينبع من احترامه للآخرين والخوف دايما على مشاعرهم. طبعا حضرات المستمعين والمستمعات عايزين تعرفوا أنا بقول الحكاية دي ليه، ما تقلقوش حالا أنا هقول لكم عليه. وأنا راجع من شغلي يا حضرات المستمعين والمستمعات وداخل باب العمارة وبفتح الأسانسير، وإذا بي سمعت صوت أحلام مراتي وهي بتزعق وبتتكلم بصوت عالي جدا. ولما وصلت الباب شقتنا لقيتها بتتكلم مع جارتنا. الحقيقة يا حضرات صوت أحلام مراتي كان مغطي على صوت جارتنا بالكامل. دخلت عليهم وأنا في ربع هدومي. مساء الخير يا جماعة. أهلا يا غبدو. أهلا يا غبدو. طب يا سهير معلش يا حبيبتي بقى نبقى نكمل الحكاية بعدين بقى. ومشيت الجارة. سألتها في إيه أحلام؟ كنت بتزعقي ليه؟ نعم اسم الله عليك يا غبدو، لا لا لا لا أقول كلام غير ده، أنا كنت بدردش مع سهير جارتي. إيه اللي بزعق دي؟ صوتك يا أحلام جايب آخر العمارة. ما أقول يا عبدو طبعا صوتك كان حلو قوي يا عبدو، صح؟ مش حلو ولا حاجة، صوتك عالي وأعتقد إن الصوت العالي أزعج كل الجيران في العمارة يا أحلام. إيه ده؟ يا سلام يا عبدو مش للدرجة دي، ما تبقاش مبالغ كده، بطل أوفورة، أنت أوفر قوي يا عبدو بصراحة. لا يا أحلام أنا مش أوفر ولا حاجة. من أداب الحوار يا زوجتي الحبيبة إن يكون صوتك منخفض عن كده شوية. قصدك يا عبدو قصدك إني مش مؤدبة كده يا عبدو كده؟ اخصى عليك اخصى عليك بعد العمر ده كله اخصى عليك. لا لا لا لا لا لا لا أنا زعلان يا عبدو، زعلانة منك قوي يا عبدو، وأنت عارف أنا زعلي وحش قوي. يا أحلام أنا بقول أو قصدي يعني أقول إن من الإتيكيت في التعامل الواحد لما يتكلم يتكلم بصوت معقول، ما يزعقش وكأنها خناقة مع اللي معاه. أصلي يا عبدو بصراحة الجلالة خدتني وأنا بحكي لها على الفيلم اللي شفته مبارح. اسكت يا عبدو اسكت، الفيلم فظيع مريع فايزة كده، إني تقمصت دور الممثلة اللي كانت في الفيلم. على فكرة بتمثل حلو قوي قوي قوي يا عبدو. يا أحلام يا أحلام يا حبيبتي أنا بتكلم في العموم مش على حوارك مع مدام سهير النهاردة بالذات. خلاص يا عبدو خلاص، بعد كده هبقى أخد بالي ومش هتكلم بصوت عالي تاني أبدا يا عبدو. ده أنا حتى صوتي يعني فيس كده يعني في همس يعني وحنية ما فيهوش إزعاج ولا حاجة، بس خلاص عشان خاطرك مش هعمل كده تاني يا عبدو. وأنا يا ست بعتذر لك إذا كنت يعني قلت حاجة زعلتك من غير قصد ولا حاجة يا أحلام. ها صافي يا لبن. حليب يا قشطة يا عبدو. وبكده يا حضرات المستمعين والمستمعات أقدر أقول بالفم المليان إن أنا مش غلطان. العيب على الأبواب. واستعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، هالة سالم تلتقي مع ضيفها وهذه الاستشارة الطبية. الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. دكتور أمجد، هذه الأيام يعني معظم الناس بتتوجه لشراء الأضحية اللي ذبحيها على عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. دكتور، يعني الشخص المريض الحساسية اللي هينزل لتفقد أو شراء الأضحية، بالفعل مريض حساسية الأنف ومريض حساسية الصدر اللي هو مرض الربو بيتأثروا بنسبة كبيرة جدا عند تعرضهم للفرو بتاع الخرفان أو المعيز أو الغنم، وكذلك عند تعرضهم إلى الروائح التي تنتج عن المواشي وتربية المواشي. لذا ينصح مرضى الحساسية ومرضى الجيوب الأنفية عدم تعرضهم إلى الشعر والغبار والوبرة التي تخص المواشي والتي تخص الغنم وبالذات الغنم وفرو الغنم، لأنهم ممكن يتعرضهم إلى دخولهم في أزمة ربوية حادة نتيجة تعرضهم لهذا المثير، لأن شعر الغنم شعر أو وبرة الخرفان أو المعيز أو المواشي عموما تؤثر على مرضى الحساسية وتؤدي إلى حدوث أزمات ربوية وضيق في التنفس، وكذلك تؤثر على مرضى حساسية الأنف عن طريق تزيد من نسبة العطس والزكام والرشح المستمر. هل هناك إجراءات للحماية ووقاية من الأزمات الربوية اللي هتصيبه من تعامل مع الحيوانات بصورة مباشرة؟ دكتور، وهل هناك احتياطات يجب أن يتخذها قبل النزول مثل التعقيم ولبس الكمامة وما إلى ذلك للتخفيف أو تجنب الإصابة بمضاعفات الحساسية عند التعامل مع هذه الحيوانات بصورة مباشرة؟ عن كيفية التعامل عند اشتراء الغنم أو المواشي أو الخرفان أو المعيز، طبعا احنا في ظل أزمة كورونا بالفعل كلنا بنوصي بارتداء الكمامات، ولكن مرضى الحساسية التوصية التي تنتج عن احنا هنقول لهم ارتدوا الكمامات، لا، احنا هنقول لهم ارتدوا الكمامات بقوة أثناء شراء الماعز أو شراء الخلاف، لأن احنا هنرتدي الكمامة لسببين. المرة دي السبب الأولاني هو فيروس كورونا، لأن احنا لا نزال في إجراءات احترازية، لا نزال ارتداء الكمامة مهم جدا لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك ارتداء الكمامة مهم جدا للناس اللي مرضى الحساسية الأنف والصدر اللي هينزلوا يشتروا الخراف والماعز والمواشي، لأنها تجنبهم للتعرض لروائح والغبار والشعر والوبرة الخاصة بالأضاحي والخرفان والماعز، لأن احنا زي ما احنا قلنا ان هذه هي من اهم مثيرات الحساسية الانف والصدر، شعر الغنم او الوبرة او الوبرة الخاصة بالخرفان او المعيز او المواشي. بالاضافة الى تجنبهم او ارتدائهم الكمامات اثناء الشراء، ينصح بشراء الاضاحي قبل العيد مباشرة وليس شراءها من الان وتركها في المنزل لمنع وجود طبعا لان سيتم خدمتها او تقديم الاكل ليها، لمنع تعرض مصابي الحساسيه ومصابي الازمات الربويه ومصابي حساسيه الانف لها باستمرار، لذا ينصح بشرائها قبل العيد مباشره لعدم تواجدها في المنزل لفتره كبيره بما له من اثر سيء على مرضى حساسيه الانف والصدر او مرضى الجهاز التنفسي عموما. وعند تقديم الاطعمه لهم يجب ارتداء الكمامات عند تقديم الاطعمه وعند شرائها. زي ما احنا قلنا احنا كده كده ملتزمين باجراءات كورونا اللي هي ايضا اجراءات هذا النوع من المرض، مرضى حساسية الأنف والصدر، لمنع تعرضهم لشعر الغنم والروائح الخاصة بالمواشي والغنم والماعز. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمحمد أنور هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.